السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من تفسير فتح القدير للعلامة الإمام الشوكاني رحمه الله، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق رسول الله. يا أخواني، والله هذا القرآن يرتقي بنا مرتقا لا يكون لشيء أبدا. يعني رب العالمين الملك، الملك خالق الخلق ومالك الملك لا إله غيره، يرتقي بالبشر فيقسم بأمور عظيمة، ودائما انظر إلى المقسم به، فإن الله لا يقسم إلا بعظيم. الله عز وجل يتق بك في تفكيرك، يسمو بك، وعايزين نعيش المعنى ده. أقسم بأربعة أشياء عظيمة عظيمة: الذاريات، الحاملات، الجاريات، المقسمات. وفي الحقيقة هنا معروف معنى كلمة ذاريات: تذرو، حاملات تحمل، جاريات تجري، مقسمات تقسم. لكن إيه هي؟ فهذا الإبهام مزيد إلقاء من العظمة على هذه المذكورات، فحصل التعظيم لها بأمور: إقسام الله بها، ثم إبهامها. ويبدأ العلماء ويبدأ المتدبرون في آيات الرحمن يبدأ يفكر: إيه الذاريات؟ إيه الحاملات؟ إيه الجاريات؟ إيه المقسمات؟ تحتاج إلى بيان. ذرت الرياح التراب تذروه ذرواً وأذرت الرياح التراب تذريه ذريا. يبقى في ذروا وفي ذريا. ذرت وأذرت، ذرت ذروا وأذرت إيه؟ ذريا. يقسم الله عز وجل بالرياح التي تذري التراب. يعني تذري تنثر هنا وهناك. فالحاملات وقرا، والحرف جاء بالفاء، أقسم بالواو والذاريات ذروا رياح. فالحاملات قيل هي السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر. الوقر يعني الايه؟ الثقل والحمل. بيقول الحاملات الحمل والأحمال الثقيلة هي السحب تحمل كميات المياه الهائلة. سحابة كده تعدى على مدينة الزقازيق تغرق الدنيا، تغرق كل شوارع الزقازيق. سحابة كانت تحمل ماء، فالحاملات وقرا. وقرأ الجمهور وقرا بكسر الواو، وهو ذا اسم لما يوقر لما يحمل. وقرئ بفتحها وقرا، وقرا ده المصدر، ودي بلاغة قراءة وقرا. زي ما اقول لك انت الصدق، ده ايه؟ بلاغ، مش انت صادق، لا انت الصدق. فالحاملات وقرا يعني اللي شايل الثقل، واخدين بالكم ازاي؟ يبقى مش شايل ماء، ما يوقر وقرا بالكسر، لا. فالحاملات وقرا او وقرا على القراءة الاخرى. فالجاريات يسرا، جاريات ينشئ الجواري في البحر كالأعلام، نفسر القرآن بعضه ببعض. فتذكر الجواري ويراد بها السفن في البحر تجري بالرياح جريا سهلا. فالجاريات يسرا. وبعضهم قالوا الجاريات هي الرياح، وبعضهم قالوا الجاريات هي السحاب، لكن أولى التفسير هو التفسير الأول. وقال ابن كثير هنا وقال بعضهم هي النجوم، والشمس تجري لمستقر الله، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يلس. فقال لك الجاريات النجوم. قال ابن كثير مرجح التفسير ده، قال ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. خلي بالكم، رياح تذرو، سحب تحمل، ملائكة ها تجري يسرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، آسف، فالجاريات يسرا النجوم، ثم فوق ذلك كل المقسمات اللي هم مين؟ الملائكة. ابن كثير يرى أن هذا ترقي من الأدنى والأعلى، ده استئناس. احنا عندنا في فرق بين الاستشهاد وبين الاستئناس. ايه الفرق ما بينهم؟ الاستشهاد، اتفضل يا محمد. الاستشهاد عندنا دليل، الله يفتح عليك، شاهد يعني دليل برهان. لكن استئناس وحده لا يكفي دليلا ولا برهانا، ولكن نستأنس به. نستأنس به مش دليل. يعني مثلا كان شيخنا الله يرحمه فضيلة الشيخ صفوت بيضرب لنا مثل بالاستئناس والاستشهاد. يقول رجل تزوج امرأة فسكن أو أسكنها في مكان بعيد هناك في شقة نائية في أطراف المدينة أو في حديقة أو مهم في مكان بعيد، فكان يتركها ويذهب إلى العمل فتخاف، دنتها سنة عايشة في الرعب ده والخوف ده، ثم رزقت وليدا فصارت تستأنس به ولا تخاف. هو الولد ده لو نط عليها حرامي ولا جالها لص هيكفيها شيء أو يدفع عنها شيء؟ ولا حاجة، ولكنها إيه؟ استأنست به. يبقى فيه شاهد، ده يدفع، ده دليل، ده مستقل بذاته. جبنا حارس على البيت، ده شاهد، ده برهان، ده دليل على الحماية. لكن الولد الصغير هو موجود كوجود غيره، لكن وجوده لا يدفع استقلالا ولكن دفع استئناسا. ففيه دليل ده يقوم في المقامات ويدفع، هو كده الدليل كده. لكن استئناس يعني كلام كويس، نستأنس بهذا الكلام، يبقى من الأدنى للأعلى ففي ترقي، كلام لذيذ وظريف محتمل خلاص، لكن ليس قطعيا. فأكثر المفسرين على أن الجاريات هي السفن الإيه؟ الجاريات. والحمد لله شواهد القرآن تدل على أن الجاريات هي السفن، يا عم أحمد لا سرحت، وتدل على أن الجاريات هي إيه؟ النجوم والشمس تجري. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأمور. قال الفراء تأتي بأمر مختلف، جبريل بالغلظة وميكائيل صاحب الرحمة وملك الموت يأتي بالموت. في الحقيقة ما بحبش كلمة جبريل بالغلظة دي، لأن دي كلمة اليهود، قال لك جاء بالسيف والقتال ومش عارف إيه والجهاد. طب ما جاء بالقرآن كله، والقرآن كله إيه؟ رحمة. هذه الجملة لا أحبها أبدا. وقيل تأتي بأمر مختلف، المقسمات مرة جدب ومرة خصب، مرة مطر ومرة موت، مرة حوادث، تقسم الأمور المقسمات أمرا. فهذه أقسام أربعة: رياح، سحب، جاريات من السفن والنجوم، مقسمات من الإيه؟ من الملائكة. أقسم الله بالرياح وما تذروه، الذاريات ذروا. حد فكر ما الذي تذروه الرياح؟ الرياح دي بتذرو، تنثر أشياء. إيه هي؟ تفضل. رمال، حبوب لقاح، سحب. مش بتدفع السحب؟ ها؟ العباد دمر الله بها أقواما ريحا صرصرا عاتيا، فذرتهم ونثرتهم هنا وهناك. الرياح جند من جنود الله بما تحمله من خير وشر، ولهذا نسأل الله عز وجل خيرها ونستعيذ بالله من إيه؟ من شرها. نسألك خير هذه الريح وخير إيه؟ ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. وأقول لك القرآن بيرتقي بنا، بيربطك بالآيات العظيمة، ما ادناكش عايش في الدنايا والسفليات كده. لا، ده في آية كبيرة جدا اسمها الرياح، ولنا فيها أذكار، ولنا فيها عبرة، ولنا فيها آيات عن الرحمن سبحانه وتعالى. وأقسم بالسحاب أو السحب الحاملات وقرا، حاملات. طب هي راحة فين؟ ما هي بتحمل وماشية. من الذي يرسلها؟ وأين ينزلها؟ ومتى ينزلها؟ وهل فيها خير أم شر؟ فإن الأمطار نعيم وعذاب. واضح إخواني؟ وأقسم بالسفن الجاريات، والجاريات يسرا. عشت الآية ديت؟ قلت لكم قبل كده تقريبا ما فيش حد قاعد دلوقتي إلا ومعظم اللي هو لبسه أو شايله جاء إلينا عن طريق هذه الجاريات. الشال ده هو مش عارف مين، الماليزيا ولا تشاينا. العباية ديت جاية مش عارف من الهند. النظارة ده جاية من ألمانيا. المحمول ده هو جاي مش عارف منين، صح؟ كل اللي انت لابسه تقريبا، الحقيبة ده ركبة السفن، الماوس ده هو ركب السفن، الجهاز ده هو ركب السفن. تخيلوا، معظم ما حولنا قد جاءنا عن طريق هذه الجاريات بهذا اليسر وهذه السهولة، تجري بسهولة وتحمل الأطنان الكبيرة. آية، آية لمن أراد أن يرتقي، لمن أراد أن يرتقي. فالمقسمات أمرا، هو أمر مين ده؟ أمر مين ده؟ أمر الله، تقسم ما أمرها الله به. فربنا سبحانه وتعالى أعطاها جملة من الأوامر، فلان هيجي له رزق كذا النهاردة، فلان هيتزوج اليوم، فلان هينجب كذا، فلان هيمرض اليوم، فلان يصيبه حادث كذا، فلان كذا أو كذا أو كذا. هذا كله بيد المقسمات أمرا بيد الله سبحانه وتعالى، فتفصل في الأمور بأمر الله سبحانه وتعالى. بحسب ما أمر رب العالمين. إذا فكرت في هذا الكلام يا أخواني سترى رقيا في نفسك لا مثيل له، هتشعر معنى أنك في قبضة الله وتحيا بين آيات الله، وأن جند الله مسخرات لإنفاذ ما أراده سبحانه وتعالى. أقسم الله بهذه الأمور العظيمة: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا. أقسم عليه، قال: إنما توعدون لصادق. الثواب والعقاب اللي سمعتوه يوم القيامة والبعث اللي عرفتوه في سورة قاف صادق، هذا وعد صدق. خلاص. والسماء إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ما معنى الدين؟ أيوة، قلنا لها كم معنى جماعة بيحضروا معنى من السبت؟ الدين واحد، الجزاء اثنين، الحساب ثلاثة، الطاعة أربعة، الإسلام خمسة، قلنا العادة السلطان. طيب هنا أي معنى بقى؟ وإن الدين لواقع، الجزاء والحساب، الجزاء والحساب واقع. يقسم الله بهذه الأمور العظيمة على هذا الأمر العظيم، وعد الصدق والدين الحق. وإن الدين لواقع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والرياح والسفن والنجوم والملائكة، كلامي صدق وجاي لكم حساب وجزاء. هو ده معنى الآية بس بالبلدي كده بلغتنا احنا العامية. فعايزين نعيش يا اخواني الفاظ اللغة العربية عشان بس المعنى يصل للقلب. ربي عز يكلمنا ويقول: والرياح التي تذرو من تراب ولقاح وعذاب وأسحب، والحاملات التي تحمل إليكم ألوان النعم، والجاريات التي تجري بيسر على لجة الماء أو في الفضاء، والملائكة العظام الغلاظ الشداد اللي يسد أحدهم الأفق، يقسمون الأمور والأرزاق على العباد. كلامي صدق ووعدي واقع، وستحاسبون وتجزون على أعمالكم. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ والله كلام يهز القلوب. يعني لو أب بيتوعد ابنه كده يقول له: شوف والله أنا زي ما قلت لك هعمل، والله كلامي ما هغيره، كلامي صدق، وهحاسبك على كل كلمة قلتها، وهحاسبك على كل ابن صرفته. يخلي الإنسان يا أخواني يقف على حذر. إياكم أن الله غيب لا تراه العيون الآن فلا تشهده القلوب. رب الذاريات ورب الحاملات ورب الجاريات ورب المقسمات هو الله. ثم يعيد القسم، قسم بعد قسم: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك، ما معنى الحبك؟ يلا اذهبوا كل مذهب وقولوا لي. السماء ذات حبك، فما هي الحبك؟ عايزين حد غير العصبوجي ده. اتفضل. محكمة، يبقى حبكه أو أحبكه، يعني ايه؟ أتقانه وأحكمه، ده معنى جميل. ايه تاني؟ اتفضل. لا شقوق ولا فتوق ولا رتوق، ما هو ده من ضمن محكمة. جميل. تفضل. ايه تاني؟ تفضل. كلمة حبك يعني جميلة، ماشي، حسنة جميلة، كلامك صح. ايه تاني؟ ببص في الكتاب وتقوله ولا دي بتتوارد الأفكار؟ قال المصنف رحمه الله: المراد بالسماء هنا هي المعروفة، وقيل المراد السحاب، ولكن الأول أولى. هو في فرق بين السماء والسحاب؟ اللي هون أعلى السماء طبعا، كل الأجرام اللي انت شايفها دي والنجوم والكواكب دي دون السماء الأولى. قال: والسماء ذات الحبك. قال المفسرون، وده الغالب، المعنى الغالب هو الأول، ذات الخلق، السماء ذات الخلق المستوي الحسن، كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. يبقى يقول لك ما تحبكهاش، قل له لا لازم أحبكها. يعني بقى تحبكها يعني أتقنها وأحسنها. وده فعلا مش بهزر، أنا بتكلم بجد، لأن الناس تقف كثيرا أمام الإتقان والإحسان ومشي حالك. عارف مشي حالك؟ أي حاجة إن شاء الله مدينة شاينة تقضي وخلاص، هو كده. لا، ديننا دائما يدعو إلى الإتقان وإلى الإحسان. وقيل الحبك ذات الزينة، وده معناها نفس المعنى تقريبا، أحسنت. وقيل ذات النجوم، نفس المعنى، ما هو الزينة بالنجوم. وقيل، ده المعنى بقى الجديد، ذات الطرائق. ذات الايه؟ الطرائق. يبقى الحبك جمع ايه؟ اللي هو طريق، وجمعها حبك. لكن قال لك هنا كلمة جميلة خالص: هو ما تراه من الماء والرمال إذا أصابته الريح. يعني شفت مرة أرض رملية كده، رملة ناعمة، وتهب ريح، تلاقي شكلها عاملة إزاي؟ عاملة زي الموجة كده، لها شكل جميل. ولو هبت الريح على لجة مياه نفس الكلام، مش كده؟ قال لك الطريق اللي بالشكل ده اسمه ايه؟ هو دي الحبك. قال: الحبك بكسر، كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة، والماء إذا مرت به الريح، ويقال لدرع الحديد حبك. وقيل الحبك، يبقى دي ذات الطرائق، يبقى ذات الحبك ذات الجمال والإتقان، أو ذات الطرائق الجميلة برضك، لأن منظر التمويج ده شكله جميل جدا. وقيل الحبك الشدة، فمحبوك يعني الشديد الخلق من فرس أو غيره، خلاص. والأكثرون على القول الأول، هو الإحسان والإتقان. إذن الحبك طرق جميلة مزينة محسنة متقنة متماسكة. والسماء ذات الحبك، ده قسم جديد، إنكم لفي قول مختلف. ده جواب القسم، أي إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف متناقض في محمد صلى الله عليه وسلم. ناس تقول شاعر، وناس تقول ساحر، وناس تقول مجنون. وخدها قاعدة، أول ما تلاقي حد بيتكلم بالأدلة وقال الله وقال رسول الله، وتسمع أقوال كده ما بتردش على قوله وقال رسول الله، بس هو ده كذا ده كذا ده كذا، ارمي ورا ظهرك على طول. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة. هو عارف حاجة، ده صغير، هما دولت كذا، ده دولت أصلا متشددين، ده دولت مش عارف، تعرف ان في حاجة هنا مش صح. أنا بكلمك ببرهان ودليل، قال الله قال رسول الله. فالرد على الحجة يكون بحجة، مش بقلة الأدب ولا بالخوض في القول. إنكم لفي قول مختلف. قال: وهو اختلافهم في النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم شاعر ساحر مجنون كاهن، ها، يعلمه بشر، كلام بقى ما أنزل الله به من سلطان. ووجه تخصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة، بتلك الصفة اللي هي صفة ايه؟ ذات الحبك، تشبيه أقوالهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء، كما أن السماء طرق مختلفة، كلامهم برضك شعوب مختلفة. قال: فيقال إن ما في السماء من الطرائق يكون سببا لمزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة فيها ومزيد القوة له. ده بيجمع الأقوال اللي فاتت في قول واحد. لكن هنا أخواني أنا وجدت مناسبة أجمل. طبعا ابن كثير جمع لك كلها ترجع إلى شيء واحد، إن السماء من حسنها وارتفاعها ونجومها فمزينة شديدة، يعني الحبك بتجمع المعاني دي كلها. ولكن هنا يا أخواني القسم ابن كثير جعل وجه الشبه، أو الشوكاني جعل وجه الشبه، إن ديت فيها طرق مختلفة وكلامهم أيضا إيه؟ مختلف. ولكن ترى أن السماء ذات الحبك دي طرائق مختلفة تدل على الإحكام والجمال والحسن، أما طرائقهم المختلفة فتدل على التشتت والضياع وعدم الانتظام. فكأن الآية فيها لفتة جميلة جدا، يعني ربك اللي خلق سماء ذات حبك متقنة شديدة محكمة جميلة ذات نجوم ذات زينة، يكون كلامكم في الشرع الذي أنزله مختلف؟ لا والله، لا يكون شرعه إلا كحبك السماء متقنا متناسقا جميلا مزينا لحياتك مقيما لها على الجادة. وصلت؟ فالعكس تماما والله أعلم. مسائل مش استدلالية، لكن احنا بنتكلم مسائل لغوية وإحساس بالمعنى. والسماء ذات الحبك جمال والإتقان والإحكام والشدة، والله الذي أنزل الشرع هو الذي خلق السماء ذات الحبك، تختلفون في هذا الاختلاف المذري المقيت. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وهذا القول يا أخواني خدها قاعدة، لا يقوم على علم ولا على يقين، إنما هي ظنون وتخرصات وأقوال لا معنى لها ولا دليل. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. بعضهم قال، بعض المفسرين قال إنكم لفي قول مختلف، لا مش في النبي، ده في اليوم الآخر، وناس بتنفي وناس بتشك خلاص. وقيل في الله، كل ده صحيح لأن دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قول مختلف في القرآن وفي النبي وفي الإسلام ويوم الآخر وفي رب العالمين سبحانه وتعالى. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، عدم الاستقرار وعدم الثبات وعدم التوافق والحيرة والقلق الدائم دليل على بطلان القول. يؤفك يعني يصرف، يصرف عن هذا النبي، عن هذا الكتاب، عن هذا الرب سبحانه، عن الإيمان بالبعث. من أفك أي من صرف، تعرفين، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه. يؤفك عنه من أفك، يهور اللي غار، يروح اللي راح، يؤفك اللي أفك، هذا تحقير لشأنه. فمن إزاي؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا، يعني تأفكنا يؤفك عنه من أفك. وقيل الأفك بالفتحة فساد العقل، وقيل يؤفك يعني يحرم، وقيل يجدع ويدفع عنه من دفع. خلاص، إذن هذا الضلال إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل ينقاد له ويضل بسببه المصروف أصلا عن الحق اللي هو أصلا في قلبه مرض، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله ما فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أيها أخوان اللي بيضله بيضل، لكن واحد يقول لك لا بس هو فهم من كلامك كذا وانت قلت كذا فهم كذا، هو قلبه فيه شيء، اذا كان كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى بيفهمه على غير مفهمه وعلى غير ما انزل له. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي ما حدش يقدر يتكلم فيه بياخدوه على محامل بمزاجهم. يبقى كلامي أنا العبد الفقير مش هياخدوه على المحمل اللي هم عايزينه. فمسألة مهمة جدا يا أخوان، وهذا ما نحذر منه في كثير من الأوقات، ما يسمى بالنصوص المبتورة. ها يقول لك كذا كذا واسمع، ويسمعك سطرين أو دقيقتين من اللي هو قال واسمع. والمتخلفين عقليا كتير والعجولين كتير، واللي واخد على اليوتيوب وحتة 5 دقايق و3 دقايق كتير. لا يا أخي، اسمع الدرس على بعضه وتعلم العلم واهدى كده. أنت اللي في قلبك حاجة، فعمال تنقي الحتة اللي تعجبك، وعمال تنقي الجزء اللي يعجبك، اللي ماشي على هواك. ها، بيسموه الإدراك الانتقائي، بتنقي أنت اللي أنت عايز تدركه، اللي عايز تفهمه بس. يؤفك عنه من أوفك، أنت مصروف عن الحق، أنت قلبك فيه شيء، أنت لازم تراجع نفسك. فانتبهوا لهذا الكلام. إنكم لفي قول مختلف. طب مين اللي هيؤفك ويصرف عن الحق؟ من أوفك، اللي هو أصلا قلبه فيه مرض. واضح إخواني؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ود. خلاص، هتلاقي اللي يساعدك على ضلالتك دي. نسأل الله الهداية والتوفيق. تفضل. لا، اللغة العربية يؤفك عنه، احنا لغتنا العامية بتقول كده، ها، نقول يؤفك به، لكن هو الصواب يؤفك عنه. زي يصرف، نقول يصرف عنه. نعم، يصرف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، هذا دعاء عليهم. الخرص يعني تخمين والكذب، أي تخرصات وأي كذب وأي ظنون وأي أوهام، هذا كله. شو بقى ربنا بيربطك بالحقائق الكبرى، الحقائق الكبرى، هه، أقسم بأشياء عظيمة على الحقائق الكبرى، وبعد كده يكلم لك بقى على المختلفين اللي عمين يتكلموا بأي حاجة من غير أي دليل، في البعث وفي محمد وفي الرسالة وفي رب العالمين سبحانه وتعالى. قتل الخراصون، قال الواحدي عن المفسرين جميعا معناه لعن الكذابون. والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. قتل الخراصون الذين يتخرصون فيما لا يعلمون، فيقول إن محمد مجنون، كذاب، شاعر، ساحر. انتوا عارفين اصل كلمه الخرص اللي هو ايه في الفقه؟ لا بالصاد مش السين. خرص النخل يعني ايه بقى؟ حد يعرف؟ يخمنوا يعني ايه؟ دي تمن يقول مثلا فيها 50 كيلو مثلا. عشان ايه؟ لا، الخرص صوره في الاصل ربويه، ولكن جاء الشرع بإباحتها. إيه الخرص دوت؟ هو أنت قلتوا ده معنى لغوي صحيح، هو التخمين. بيجي واحد الخراص أو الخارص، يأتي هذا الخارص ويخمن، يقول لك النخلة دي فيها 50 كيلو، فيها 70، تمام؟ زي الجزار كده لما يجي يخرص البهيمة يقول لك دي في تعمل لها 60 كيلو، ده تعمل لها 40 صافي. ده اسمه الخرص، يعني التخمين. طب كانوا بيخمنوا كده ليه؟ الرطب أو البلح الموجود في النخلة رطب، في واحد عنده تمر من السنة اللي فاتت ناشف، الهون أحلى عم عبد الرحيم، تأكل الرطب ولا تأكل التمر الناشف؟ الرطب. فأباح الشر، خلي بالك، أباح الشر بيع هذا التمر الجاف بالرطب، يخرص في النخيل، بس حاطين شروط كده. واحد الخرص، 2 ان يكون على قدر ما تحتاجه من الاكل والشرب. يعني الناس عندهم كل عندهم تمر، ويعني نشف ريقهم طول السنه، ما هو كده التمر ده عندهم كده حاجه اساسيه، ها، ويا ريت يبقى حاجه اساسيه عندنا، والله شفاء. البيت اللي ما فيهوش تمر ده ما فيهوش خير. صحيح، احرصوا على التمر وهذه الثمره الطيبه من ثمار الدنيا والاخره. ف كان بياكل تمر الناشف ده طول السنه، لما يجي واحد بقى عنده ارض وكذا والبتاع طلع، فالشرع من رحمه الله اباح هذه الصوره، مع ان الاصل المفروض يباع مثلا بايه؟ يعني في غير الموقف ده تبقى ليه بقى التمر بالايه؟ بالتمر. ما ينفعش نقول ده 50، خد قصد 10 كيلو هات 50 كيلو او كيلا، ما ينفعش الا في الحاله ده، على قدر اهل البيت اللي هياكلوه، ها، بس يخرص التمر في النخيل. طب يجرى يعني لو كملوها نشفة؟ ده رحمة ربنا سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالخرص يعني الأصل كلمة الخرص يعني التخمين، ودي مناسبة ذكرها. قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون. ده بيديك بقى صورة من البشر، ها؟ لا عندهم دليل ولا عندهم برهان، وعايشين كده بالخرص والتخمين والظنون الكاذبة. خلي بالك، وهم في غمرة أي في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة، ما يعرفوش غير الإيه؟ غير الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة إيه؟ غافلون، غافلون. وهذا حال أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تليه في الدنيا كده، في الدنيا إيه؟ جدها وهزلها، جدها وهزلها. القرش يجي منين واللعب يكون ازاي وفرق الكرة ايه والممثلين ايه والاحوال ديت ايه، يتكلم في الكلام ده 10 على 10. تيجي تكلمه في عمود الدين الصلاة مش فاهم حاجة، تيجي تكلمه في اصل الاصول في المعاملات مش عارف حاجة. فهذه مشكلة، الذين هم في غمرة غفلة وعمى وجهالة عن امور الاخرة. ساهون يعني لاهون غافلون، والغفلة عن الشيء هو السهو وذهابه عن القلب. وأصل الغمرة ما ستر الشيء وغطاه، ومنها غمرات الموت. يبقى كأن في دنيا إيه؟ مغطية عليه قلبه، مش قادر يدرك أمور الآخرة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الحساب. مش ربنا بيقول إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع؟ ها، يسألون سؤال استهزاء واستخفاف وسخرية ولا مبالاة. إمتى بقى عم الشيخ الساعة كده؟ إمتى وتاخدنا على جناحك؟ إمتى تلاقي الكلام فيه استهتار؟ مش سؤال عن الساعة، واحد خايف من الساعة وبيعمل لها. ها، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال متى الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ النهاردة، بكرة، بعده، يوم ما تقوم قيامتك، يوم موتك، انت اعددت اليوم ده ايه؟ لكن هو امتى اليوم مش هتفرق. يسألون ايان يوم الدين. ثم جاء هذا الاسلوب التهكمي على هؤلاء والتحذير الشديد، قال يوم هم على النار يفتنون. ايان يوم الدين يوم هم، يبقى يوم ديت ايه؟ غلط، لانها لو بدل كانت تبقى ايه؟ يوم. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، فمن إزاي؟ طيب، هنا انتصاب يوم، يعني قالوا له 3 إعرابات. الأول منصوب بمضمر، أي الجزاء يومهم على النار يفتنون. يسألون أيان يوم الدين يعني يوم الجزاء، فبيقولهم الجزاء يوم، يبقى دي ظرفة. ويجوز أن يكون بدلا من يوم الدين، كلامك، قال والفتح للبناء لكونه مضافا إلى جملة. إيه هي الجملة؟ لا، أيان يوم الدين يسألون، ها، المفعول به هو إيه؟ أيان يوم الدين، الواقع عليه الفعل ده، قال لك ده في محل نصب، فيبقى يوم معطوف عليها أو بدل منها، لكن ده بعيد شوية. وقيل هو منصوب بتقدير أعني، أيان يوم الدين أعني يوم هم على النار يفتنون. وأول الإعرابات أولى، اللي هو إيه؟ الحمد لله، يهديكم الله سبحانه، اللي هو الجزاء يوم هم على النار يفتنون. سؤالهم عن يوم الدين المقصود به إيه؟ المقصود به إيه؟ عن الجزاء، أيان يوم الجزاء الذي تتحدثون عنه. طيب، يوم هم على النار يفتنون، ما معنى يفتنون؟ لا، هم بيختبروا على النار، يحرقون. يبقى من معاني الفتنة التحريق والعذاب. فتنت الذهب يعني أحرقته لتختبره. فالفتنة صح معناها ابتلاء واختبار، فهم بيحرقوا الذهب عشان يختبروه، يطلع الخبائث منه. تمام؟ إذا أدخل الذهب النار فتن، يعني فتن يعني ظهر الصالح والخالص من غيره. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. في قراءة ابن أبي عبلة قال يوم هم على النار عشان يخليها بدل زي ما جنابك قلت. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يعني إيه بقى فتنتكم؟ حريقكم. عذابكم، مش قلنا الفتنة معناها الحريق والعذاب؟ ذوقوا، ذوقوا العذاب والفتنة، مش ده اليوم كنتم تسألوا عنه؟ هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني وقع لكم ما استعجلتم من جزاء ذلك اليوم. نقول مع بعض كده من أول السورة: والداريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. عايزين إن شاء الله تعالى أخذنا الأيام القادمة، نسأل الله أن يحيينا ويثبتنا على الهدى. الصورة دي زي ما بقول لك فيها ارتقاء بيك كده الأمور عظيمة، وهيتكلم في أثناء الصورة عن الأمور اللي بتشغلك عن هذا الأمر العظيم، فهتلاقي الصورة في أولها وفي آخرها بيتكلم عن مسألة الرزق وتحصيل الأرزاق. حد يقول لي فين مواضع من الصورة تتكلم عن الرزق اللي حافظ صورة الذاريات؟ ها فين؟ ها؟ وفي السماء رزقكم. خلي بالك خلي بالك، عمال يربطك بفوق ويبعدك عن تحت، رزقك فوق خلي تطلعك لفوق. طيب فين تاني؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ها فين تاني؟ السورة شوف أحوال القصص اللي اتقالت في السورة، الأنبياء اللي ذكروا ها كلها يبين لك إن الحال انشغال الناس بالأمور السفلية وعدم تطلعهم إلى الأمور العلوية. وما خلقت الجن ألوه والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم. الشاهد يا أخواني أن عايزك تعيش مع الصورة دي معنى السمو بنفسك عن السفليات إلى الإيه؟ العلويات. يظهر هذا في المقسمات، التدرج اللي قال لك ابن كثير خدك من تحت وطلعت لفوق، حاملات آسف ذاريات، حاملات جاريات مقسمات، ها وبعد كده تكلم لك عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ها استوى على عرشه ترتقي بذلك ورزقك نزل لك من فوق. يبقى انت خلي ارتباطك بفوق مش بتحت. ده باختصار شديد كده بيسموه المقاصد الصورة العامة، وده علم، ده علم انا جامع له ملف كبير عندي هنا على الكمبيوتر في مقاصد الصور واقوال العلماء، فيه علم رائع فعلا. لما بتعيش المعاني الإجمالية للسور وللقرآن ومقاصد الشريعة بتحس إنك ارتقيت، وده جمال القرآن لأن اللي بيكلمك هو العلي سبحانه وتعالى، فتقرأ وترتقي كما جاء في الحديث كما كنت ترتل في الدنيا.